السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد بيقرأ؟ قارئ مو بحاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الوجه الثاني. أما الثاني وهو أن المطلوب الترك لا الوجه الثاني وين؟ وهو المطلوب الترك، ها؟ وما الثاني هو أن المطلوبة؟ الكلي. إيه لا عاد اللي كلام اللي قبله يتعلق به. قبله بصفحة. شو الثاني؟ أن كون النعم تؤول بأصحابها إلى النقم. قبله بأقل من ورقة. والوجه الثاني أن كون النعم تؤول بأصحابها إلى النقم إنما ذلك من جهة وضع المكلف، لأنها لم تصر نقما في أنفسها، بل استعمالها على غير الوجه المقصود فيها هو الذي صيرها كذلك. فإن كون الأرض مهادا لا شك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما على وجه الأرض الذي خلقه الله للناس منه ما هو بحد ذاته نعمة يجب شكرها ونافع، ومنها ما هو ضار، ومع ذلك فالنافع ليس بخير محض والضار ليس بشر محض. فالنافع الذي يجب شكر الله عليه إذا كفر ولم يشكر صار ضارا، والضار إذا صبر عليه واحتمل احتسب من يصيبه هذا الضرر الأجر عند الله جل وعلا، صار بدلا أن يكون نقمة صار نعمة، بخلاف الأول الذي هو في الأصل نعمة بكفرها تصير نقمة. وقل مثل هذا في سائر الأعيان وسائر المعاني، قد تكون بالقصد الأول نعمة وتنقلب بالقصد الثاني إلى نقمة والعكس. يعني مثل ما يقال عن المأكولات، نعم من الله جل وعلا يأكلها الإنسان ويتغذى بها بدنه ويتلذذ بأكلها ويستعين بها على طاعة الله جل وعلا ويشكر الله عليها، هذه نعم من كل وجه. لكن إذا كان لا يتغذى بها بدنه بل يتضرر، إن بعض الأغذية تكون نافعة في الأصل لكنها قد تكون ضارة لبعض الناس، فتكون مطلوبة بالقصد الأول ليست مطلوبة بل منهي عنها بالقصد الثاني. الفطور على التمر من الصيام سنة، مطلوب ومرغوب ومغذي للبدن، هذا الأصل، ونعمة من أعظم نعم الله على الخلق بالنسبة لما يأكلون. ومع ذلك إذا كان يضره أكله صار نقمة عليه ومنهي عن أكله، ينهى عن أكله، وإن كان بالقصد الأول مأمور به لكنه بالقصد الثاني منهي عنه. بعض ما يتعبد به الإنسان، الصيام مثلا، مطلوب بالقصد الأول ومرغب فيه وعليه ثواب عظيم، والصوم لي وأنا أجزي به، لكن قد يتضرر به الإنسان فينهى عنه، قد يعوقه عما هو أهم منه فينهى عنه. ليس من البر الصيام في السفر، صام قوم فتضرروا بذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة، وقل مثل هذا في كثير مما على وجه الأرض من أو ما يتعامل به أو يتناول من المحسوسات ومن المعنويات وغيرها. نعم. وجميع ما أشبهه نعم ظاهرة لم تتغير. يعني من الأمثلة التي ذكرها المؤلف القرآن. القرآن هدى للمتقين، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، لكن هل يكون ليستطيع الإنسان أن يكون أن القرآن كتاب غواية ولا كتاب هداية؟ كتاب هداية، هذا هو، ليس له وصف إلا هذا. لكن بعض الناس يضل به، لكن لو ليس هو وصفه الأصلي، إنما هو باعتبار تصرف المكلف، ليس وصفه الذاتي أنه كتاب غواية بل كتاب هداية فحسب، بسبب تصرف المكلف انقلب من كونه هداية إلى غواية، كونه يتتبع المتشابه، يأخذ بجزء ويترك جزء، يؤمن ببعض ويكفر ببعض، وهكذا. ولذلك قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، لكن من يهتدي به؟ هدى لمن؟ للمتقين. وما يضل به إلا الفاسقين، وحسب تصرف المكلف. نعم. وأما الثاني، وجميع ما أشبهه نعم ظاهرة لم تتغير، ولما صارت تقابل بالكفران بأخذها على غير ما مأخذ صارت عليهم وبالا، وفعلهم فيها هو الوبال في الحقيقة. وأما الثاني وهو مطلوب، أن المطلوب بالترك. وأما الثاني وهو أن المطلوب الترك بالكل وهو بالقصد الأول، فكذلك أيضا لأنه لما تبين أنه خادم لما يضاد المطلوب الفعل صار مطلوب الترك، لأنه ليس فيه إلا قطع الزمان في غير فائدة، وليس له قصد ينتظر حصوله منه على الخصوص، فصار الغناء الآن النوم. النوم بحد ذاته الرغبة للإنسان يرتاح به من عناء التعب، فهو في الأصل مباح، لكن إذا نوى به الاستعانة على طاعة الله جل وعلا واستجمام الجسم ليستعد إلى وظائفه الشرعية والدنيوية التي يستعين بها على طاعة الله، فإنه ينقلب عبادة. لكن إذا استعمله عن النوم للخلاص من الواجبات الشرعية، ينام عن الصلاة، ينام عن ما أوجب الله عليه أو ما وجب عليه بالعقد مثلا، هذا صار ممنوعا محرما. فالأمور بمقاصدها، فقد يكون الشخص الشيء مطلوب بالقصد الأول ممنوع بالقصد الثاني، وقد يكون بالعكس. فالواجبات والمستحبات مطلوبة بالقصد الأول، لكن قد تكون ممنوعة بالقصد الثاني بحسب تصرف المكلف لا لذاتها. والممنوعات المحرمات والمكروهات ممنوعة بالقصد الأول، وقد تكون أحيانا مطلوبة بالقصد الثاني إذا كان ارتكابها من باب ارتكاب أخف الضررين يقي مما هو أعظم منه ضررا، فإنه حينئذ يكون مطلوبا. نعم. فصار الغناء المباح مثلا ليس بخادم لأمر ضروري ولا حاجي ولا تكميلي. ما الذي يستفاد من الغناء؟ هل يستجم به الإنسان لطاعة الله؟ هل يروح به النفس فيستعين بذلك على طاعة الله؟ ما يستعين به، بل يصد عن ذكر الله، يصد عن ذكر الله. طالب العلم الشرعي وهو يديم النظر في الكتب ويحفظ ويفهم ويقرأ وقتهم مشغول بقراءة كتب العلم من كتب التفسير والحديث والعقيدة والفقه وما يعين على فهمها، رحمك الله، قد يمل ويكل. هل يقال له اقرأ في كتب قد يكون فيها شيء من الضرر، شيء من الباطل، شيء مما نهى الله عنه ورسوله، أو يقال اقرأ في الكتب المباحة تستجم بها، كتب تواريخ، كتب أدب، استجمام للذهن، هذا طيب ينفعك ويعينك بهذه النية تثاب على ذلك. لكن ما يقال اقرأ في كتب سحر ولا كتب تنجيم ولا كتب فيها ضرر على عقيدتك أو ضرر على دينك. فالغناء ليس فيه فائدة أصلا، وإن كان بعض من يمتهن الطب سواء كان العضوي أو النفسي يوصون به أحيانا، وهذا موجود عند الأطباء المتقدمين، ويقولون إنه يشفى به المرض، يقول لا، لأنه داء وليس بدواء، كل ما حرم الله عليك هو داء. والله المستعان. نعم، الغناء المباح هو يلتبس بالغناء المحرم، إلا أنه بدون آلة محرمة ولفظه مباح، يعني مجرد تغني تحسين الصوت، ومراد به تحسين الصوت بالكلام بالشعر، فإذا لم تصحبه آلة وكان لفظه مباحا وأدي بلحون العرب وإن كانت مؤثرة مثل أنجش الحادي، هذا غناء مباح، لكن صحبته الآلة أو كان لفظه محرم دخل في حيز التحريم. نعم. بل قطع الزمان به صد عما هو خادم لذلك فصار خادما لضده. ووجه ثان أنه من قبيل اللهو الذي سماه الشارع باطلا، كقوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا، يعني الطبل والمزمار أو المزمار أو الغناء. وقال في معرض الذم للدنيا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. وفي الحديث كل لهو باطل إلا ثلاثة، فعده مما لا فائدة فيه، فعده مما لا فائدة فيه إلا الثلاثة، فإنها لما كانت تخدم أصلا ضروريا، فإنها لما كانت تخدم أصلا ضروريا أولا أو لاحقا به استثناها ولم يجعلها باطلا. ووجه ثالث وهو أن هذا الضرب لم يقع الامتنان به ولا جاء في معرض تقرير النعم كما جاء القسم الأول. كل لهو باطل، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وهذا حصر. الحياة الدنيا أصلها اللهو واللعب، هذا الأصل فيها، لكن مطلوب من المسلم أن يستغل هذه الحياة وهذه الأنفاس وهذه الأيام والشهور والأعوام بما يقربه إلى الله جل وعلا، وإلا عادت إلى أصلها لهوا باطلا. واللهو ما يستثنى منه إلا الشيء اليسير الذي لا يصد عن واجب ولا مستحب، يقضى به الزمان فلا يشغل عما أوجب الله عليه. ولذلك يكثر السؤال عما يلعب به بعض الناس ويمضون به الأوقات من الورق وغيرها، يلعبون بها الناس أو كرة أو ما أشبه ذلك، نقول إن شغلت عن الواجب وصدت عن ذكر الله واجتمعت فيها علل تحريم الخمر فهي محرمة، وإن خلت عن ذلك فاللهو اليسير والعبث اليسير معفون عنه. المقصود أن هذه صفة الدنيا، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، ويستثنى من هذا اللهو ثلاثة أشياء، الذي هو إلا الرجل مع امرأته ومع ضيفه ومع فرسه يأنس بهم وينشغل بهم، هذا لا بأس به، على ألا يصد عن ذكر الله وعما أوجب الله عليه. نعم. ولم يقع امتنان باللهو من حيث له ولا بالطرب ولا بسببه من جهة ما يسببه، بل من جهة ما فيه من الفائدة العائدة لخدمة ما هو مطلوب، وهو على وفق ما جرى في محاسن العبادات العادات، فإن هذا القسم خارج عنها بالجملة. ويحقق ذلك أيضا أن وجوه التمتعات هيئت للعباد أسبابها خلقا واختراعا، فحصلت المنة بها من تلك الجهة، ولا تجد للهو أو للعب تهيئة تختص به في أصل الخلق، وإنما هي مبثوثة لم يحصل من جهتها تعرف بمنة. ألا ترى إلى قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقال تعالى: والأرض وضعها للأنام، إلى قوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وقوله: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، إلى أشباه ذلك. ولا تجد في القرآن ولا في السنة تعرف الله إلينا بشيء خلق للهو، يعني ما جاء اللهو واللعب في سياق امتنان، إنما جاء بمجرد إخبار عنها لم يمتن بها الله علينا، لكن امتن علينا بالنعم. يعني سيقت مساق الامتنان لنستمتع بها ونستعين بها على طاعة الله، لكن اللهو الذي هو كله باطل ما عدا ما استثني، هذا لم يمتن الله به، ولذلك ليس بمطلوب أصلا، لا بالقصد الأول ولا بالقصد الثاني. نعم. فإن قيل إن حصول اللذة وراحة النفس والنشاط للإنسان مقصود، ولذلك كان مبثوثا في القسم الأول كلذة الطعام والشراب والوقاع والركوب وغير ذلك، وطلب هذه اللذات بمجردها من موضوعاتها جائز، وإن لم يطلب ما وراءها من خدمة الأمور الضرورية ونحوها فليكن جائزا أيضا في اللهو واللعب بالتفرج في البساتين وسماع الغناء وأشباهها مما هو مقصود للشارع فعله، والدليل على ذلك أمور، منها السياحة للاستجمام إذا لم تشغل عن واجب فالأصل فيها الإباحة، لكن إن اقترن بها التفكر والاعتبار والإفادة من يلتقي بهم في البلدان فالأمور بمقاصدها. عشرة يمتطون سيارة واحدة وكل واحد له مقصد، وبينهم في المقاصد والأجور أو الأوزار بون شاسع، كن على قصده، كلهم سافروا إلى بلد واحد، لكن هذا السافر من أجل إيش، وهذا السافر من أجل أي شيء، وهكذا. فهي بمقاصدها تنقلب هذه المباحات إلى عبادات أو محرمات، كما قال الأول: دخلنا الكوفة بليل فنزل الأخيار على الأخيار والأشرار على الأشرار، كل له مقصده وكل له هدف. يسافر الرجل وأخوه إلى بلد واحد، هذا يسافر إلى دور العلم وهذا يسافر إلى دور الخنا والفجور، صلى الله العافية. نعم. والدليل على ذلك أمور، منها بثها في القسم الأول، ومنها أنه جاء في القرآن ما يدل على القصد إليها، كقوله تعالى: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. يعني امتن الله جل وعلا بهذه الأمور من المركوبات بالركوب والزينة أيضا، يعني قل مثل هذا في مقامها من السيارات ووسائل الانتقال الحديثة، تجد بين هذه الوسائل في أقيامها أضعاف مضاعفة، تجد سيارة ب50,000 وتجد ب500,000، كلها توصل إلى الهدف لكن تختلف في الراحة في الانتقال والزينة أيضا. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. طيب ماذا عن الأكل؟ استدل بهذه الآية من قال بتحريم لحوم الخيل لأنه لو كان الأكل سائغا لمتن به، لأنه أعظم وجوه الانتفاع وما امتن به، إنما قال لتركبها وزينة. لكن بالنسبة للبغال والحمير هذا مفروغ منه، لكن الخيل ها كيف؟ أعظم وجوه الانتفاع بالخيل الركوب، ولذلك ما تجد في التاريخ ولا مثال واحد شخص يجد بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم ويعدل عنها إلى خيل، يذهب ليشتري خيل ليقدمه لضيوفه، والإبل والغنم والبقر موجود في الأسواق، لكن قد لا يوجد عنده غير الخيل فيذبحه، فأكله جائز، لكن الامتنان بأكله دون الامتنان بركوبه. نعم. وقوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وما كان نخل. لكن هل هذا امتنان ولا مجرد إخبار عن فعلهم؟ هذه أولا قبل تحريم الخمر، الآية قبل تحريم الخمر، ومع ذلك ما سيقت سياق الامتنان، لأن الخمر لا يمتن به حتى في وقت إباحته، لكنه مجرد إخبار عن وقوعه. نعم. وما كان نحو ذلك، وهذا كله في معرض الامتنان بالنعم والتجمل بالأموال والتزين بها واتخاذ السكر راجعا إلى معنى اللهو واللعب، فينبغي أن يدخل في القسم الأول، أنه ليس بمطلوب لا بالقصد الأول ولا بالقصد الثاني لكنه واقع. نعم. ومنها أن هذه الأشياء إن كانت خادمة لضد المطلوب بالكل فهي، ولذلك وصف الرزق بكونه حسن ولم يصف السكر بكونه حسن، تتخذون منه سكرا ما قال حسنا، بينما قال في الرزق حسنا. قد يقول قائل أن الوصف المتعقب لجمل أو لكلمات هل يعود إلى الأخيرة منها أو إلى جميعها؟ مسألة مثله الاستثناء، هذا الوصف هل يعود إلى الأخيرة فقط أو إلى الجميع ويكون تقديره في الذهن سكرا حسنا ورزقا حسنا، مثل نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، لأن نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض. فالوصف المتعقب لجمل أو متعقب لكلمات يختلف العلماء في كونه يعود على الأخ فقط أو يعود على الجميع، ومثله الاستثناء، يعني في قوله تعالى إلا الذين تابوا، يعني في قذف المحصنات جاء ثلاث جمل: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. كونه يعود إلى الأخير هذا محل إجماع، يرتفع وصف الفسق إذا تاب، لكن هل تقبل شهادته ولا تقبل مع قوله أبدا هذه محل الخلاف، وأما ارتفاع الحد عنه بمجرد التوبة فهذا محل اتفاق أنه لا يرتفع عنه الحد، يجلد ولو تاب. هنا يقرر أهل العلم أن الوصف أن السكر لا يتناوله الوصف بالحسن بخلاف الرزق، ولذلك ما امتن به، إنما مجرد إخبار أنهم يتخذون من العنب والتمر السكر. نعم. ومنها أن هذه الأشياء إن كانت خادمة لضد المطلوب بالكل فهي خادمة للمأمور به أيضا، لأنها مما فيه تنشيط وعون على العبادة أو الخير، كما كان المطلوب بالكل كذلك. القسمان متحدان فلا ينبغي أن يفرق بينهما. فالجواب أن استدعاء النشاط واللذات إن كان مبثوثا في المطلوب بالكل فهو فيه خادم للمطلوب الفعل، وأما إذا تجرد عن ذلك فلا نسلم أنه مقصود، وهي مسألة النزاع. ولكن المقصود أن تكون اللذة والنشاط فيما هو خادم لضروري أو نحوه. ومما يدل على ذلك قوله في الحديث: كل لهو باطل إلا ثلاثة، فاستثنى ما فيه خدمة لمطلوب مؤكد وأبطل البواقي. وفي الحديث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملوا ملة فقالوا: يا رسول الله حدثنا، يعنون بما ينشط النفوس. فأنزل الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الآية. فذلك في معنى أن الرجوع إلى كتاب الله يعني تعالى الأصل أن ينشغل المسلم بكتاب الله، هذا الأصل. الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه، فيه ما فيه سلوى للمسلم وغنية عن كل كلام، إلا ما يعين على فهمه، إلا ما يعين على فهمه. ففيه الأحكام، وفيه العقائد، وفيه القصص، وفيه الأخبار، وفيه الترغيب والترهيب، وأخبار المغيبات وغير ذلك. ففي كل ما يطلبه الإنسان. قد يحتاج الإنسان إلى ما يعين ويرغب على لزوم كتاب الله، والوسائل لها أحكام الغايات. إنسان طالب العلم في أول الأمر تجده الرغبة في كتاب الله أقل، لكن إذا قرأ النصوص الواردة التي تحث على العناية بكتاب الله وإدامة النظر في كلام الله، ثم يأخذ بعد ذلك يفهم ويستنبط وتلذذ، تجده ما يحتاج إلى ما يحدوه إلى ملازمة كتاب الله، تجده بنفسه ينقاد إلى ذلك. ذكرنا القصة قبل يومين الذي ذكر بعض المشايخ أن شخصا من أهل العلم قرر له إجراء عملية جراحية، كبير في السن ومن أهل العلم، لما أدخل غرفة العمليات بكى بكاء شديدا، فقال الأطباء: يجينا شباب ويجينا فساق ويسوي لهم عمليات، ما خافوا من العمليات، وانت شلون تخاف؟ قال لهم: كم تستغرق العملية؟ قالوا: 6 ساعات. قال: والبنج؟ قالوا: ما ندري، تحتاج 2-3 ساعات لنتصحي. قال: هذا وقت وردي ونصيبي من القرآن، بيروح. فهو يبكي على ما سيفوته من قراءته اليومية، بكى بكاء شديد، ثم طلب منهم أن يقرأ ولو جزء واحد، لأنه يقرأ 10 في اليوم. طلب منه، قال: أمهلوني حتى أقرأ جزء. فقرأ جزء على عادته بالترتيل والتخشع والتدبر بصوت حسن. لما أنهى الجزء أعطوه إبرة البنج، فاستمر يقرأ على طريقته إلى أن فرغوا وأكمل 10. يعني الإنسان ينتهي من مرحلة المجاهدة إلى التلذذ بالعبادة، والذي يتلذذ بكلام الله جل وعلا لا يعدل عنه إلى غيره، لا يمكن أن يعدل عنه إلى غيره. كلمة التوحيد التي من كانت آخر كلامه للدنيا دخل الجنة، يعني يقوله الإنسان لا يلقي لها بالا، وهو موحد لا يشرك بالله شيئا، فضل عن المشركين أو المبتدعة الذين يطوفون على القبور وهم يقولون لا إله إلا الله، هذا ما عرفوا معنى لا إله إلا الله، فضلا عن كونهم يتلذذون بها. وقد رؤي بعض الشيوخ الكبار في منامه فقيل لهم هذا، إلى أن قال يا فلان، يخاطب الحي، كيف يمل الناس من لا إله إلا الله؟ المقصود أن الإنسان إذا جعل هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل همه ما خلق من أجله وتحقيق العبودية لله جل وعلا، ما عدل إلى شيء غير القرآن أو إلى غير ما يقربه إلى الله جل وعلا. نعم. فذلك في معنى أن الرجوع إلى كتاب الله بالجد في غاية ما طلبتم، وذلك ما بث فيه من الأحكام والحكم والمواعظ والتحذيرات والتبشيرات الحاملة على الاعتبار والأخذ بالاجتهاد فيما فيه النجاة والفوز بالنعيم المقيم، وهذا خلاف ما طلبوه. يعني بالإمكان لو تصدى شخص متفنن بارع أن يفسر القرآن تفسير يغنيه عن جميع العلوم، يغني القارئ في هذا الكتاب عن جميع العلوم، فيمكن أن تدرج جميع مسائل الاعتقاد في التفسير، ومسائل الفقه والأحكام في التفسير، اللغة في التفسير بجميع فروعها تدخل في التفسير، وغير ذلك من الفنون. لكن هذا يحتاج إلى عمر، يحتاج إلى وقت طويل ولا مطلب. نعم. قال الراوي: ثم ملوا ملة فقالوا حدثنا شيئا فوق الحديث ودون القرآن، فنزلت سورة يوسف فيها آيات ومواعظ وتذكيرات وغرائب تحثهم على الجد في طاعة الله وتروح من تعب أعباء التكاليف مع ذلك، فدلوا على ما تضمن قصدهم بما هو خادم للضروريات لا ما هو خادم لضد ذلك. نعم، خادم للضروريات، يعني يمكن أن تعلم الطلاب جميع العلوم مثل ما ذكرت، وتجعل هذه العلوم كلها خادمة للأصل، فما المانع أن يعلم الطلاب الخط بكتابة آيات وأحاديث، فيحفظ الآيات ويحفظ الأحاديث يعلمون الخط في النحو والصرف، يقال اعرب الفاتحة، وش المانع؟ أعرب آية كذا من سورة كذا، أعرب قصار المفصل، يستفيد الإعراب، ويجعل الإعراب خادم لهذا العلم الضروري اللي هو علم الكتاب، وهكذا. نعم. وفي الحديث أيضا: إن لكل عابد شدة شرة، إن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة. نعم، لأن العابد لا شك أنه ما إذا تلذذ بالعبادة قد يزيد، ثم بعد ذلك إذا زاد تعب فتر. وطالب العلم حينما يتلذذ بالعلم وبالقراءة لا شك أنه يزيد، يعني وجد من يقرأ 15 ساعة باليوم، يعني ما هو بكلام نظري، واقع يقرأ. ووجد من يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، لكن لا شك أن مثل هذا قد يؤول به الأمر إلى الانقطاع. فإن كان رجوعه وفترته وملله هذا رجع به إلى حيز السنة، هذا اهتدى، لكن من كانت فترته إلى غير ذلك هلك. يعني بعض الناس يمل يترك بالكلية، يزيد فيما شرع الله له ويبالغ ويتوغل فيه، ثم يتعب فيترك الكل، يترك ما أوجب الله عليه وما زاده عليه. ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. نعم. ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وأما آيات الزينة والجمال والسكر فإنما ذكرت فيها لتبعيتها لأصول تلك النعم، لا أنها المقصود الأول في تلك النعم. وأيضا فإن الجمال والزينة مما يدخل تحت القسم الأول، لأنه خادم له، ويدل عليه قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وأما السكر فإنه قال فيه: تتخذون منه سكرا، ونسب إلى اتخاذ السكر ولم يحسنه، ونسب إليهم اتخاذ السكر ولم يحسنه، وقال: ورزقا حسنا فحسنه. الامتنان بالأصل الذي وقع فيه التصرف لا بنفس التصرف، الامتنان بالتمر والعنب، امتنان بالأصل. وأما ما ترتب عليه فإنه لم يمتن به، وإن كان ذكر في سياق النص، لكنه ما وصف بكونه حسن كما وصف الرزق. نعم. كالامتنان بالنعم الأخرى الواقع فيها التصرف، فإنهم تصرفوا بمشروع وغير مشروع، ولم يؤت بغير المشروع قط على طريق الامتنان به كسائر النعم، بل قال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا الآية، فتفهم هذا. وأما الوجه الثاني فإنها إن فرض كونها خادمة، يعني جميع ما يمكن أن يقال فيه بالتعبير المعاصر أنه سلاح ذو حدين، يستعمل في الخير ويستعمل في الشر. هذه الآلات التي تيسرت ويسرت لنا كثير من أمورنا، هذه من جهة نعم ومن جهة نقم، ولبعض الناس نعم محضة ولبعضهم نقم محضة. والآلة لا ينسب إليها خير ولا شر لذاتها، وإنما هو بحسب تصرف المكلف. نعم. وأما الوجه الثالث فإنها إن فرض كونها خادمة للمأمور به فهي من القسم الأول، كملاعبة الزوجة وتأديب الفرس وغيرهما، وإلا فخدمتهما للمأمور به بالقصد الثاني لا بالقصد الأول، إذا كان ذلك الوقت الذي لعب فيه يمكنه فيه عمل ما ينشطه مما هو مطلوب الفعل بالكل كملاعبة الزوجة، ويكفي من ذلك أن يستريح بترك الأشياء كلها، والاستراحة من الأعمال بالنوم وغيره، ريثما يزول عنه كلال العمل لا دائما. كل هذه الأشياء مباحة لأنها خادمة للمطلوب بالقصد الأول. أما الاستراحة إلى اللهو واللعب من غير ما تقدم فهو أمر زائد على ذلك كله، فإن جاء به من غير مداومة فقد أتى بأمر يتضمن ما هو خادم للمطلوب الفعل، فصارت خدمته له بالقصد الثاني لا بالقصد الأول، فباين القسم الأول إذ جاء فيه بالخادم له ابتداء، وهذا إنما جاء فيه بما هو خادم للمطلوب الترك، لكنه تضمن خدمة المطلوب الفعل إذا لم يداوم عليه، وهذا ظاهر لمن تأمله. المطلوب بالقصد الأول هو ما كانت مصلحته محضة أو راجحة، هذا المطلوب بالقصد الأول، والمنهي عنه بالقصد الأول ما كانت مفسدته محضة أو راجحة. المطلوب بالقصد الثاني هو في الأصل مصلحة مرجوحة، مصلحته مرجوحة لكنها اقترن بها ما يجعلها راجحة، لأن هناك أمور تحتف بالمرجوح فتجعله راجح، فيكون مطلوبا بالقصد الثاني. وقل مثل هذا في المطلوب الترك بالقصد الثاني، كانت مصلحته راجحة لكن احتف به ما جعل مصلحته مرجوحة إلى آخره، أو مفسدته راجحة فصار مطلوب الترك بالقصد الأول، ومفسدته يعني مرجوحة ثم احتف بها ما يجعلها راجحة، فصار مطلوب الترك بالقصد الثاني. ها، والمطلوب بالقصد الأول ما كانت مصلحته محضة أو راجحة، المطلوب بالقصد الثاني ما كانت مصلحته مرجوحة واحتف بها ما يجعلها راجحة.